صابرين يا الأولين الأولين يا حب الأولين. ومنتهين منتهين قلبي وروحي والحنين وما عفسنا إلا الحنين. صابرين صابرين يا الأولين الأولين يا حب الأولين. ومنتهين منتهين قلبي وروحي والحنين وما عفسنا إلا الحنين الحنين. وحشونا حقين الهوى مرونا بعلى مستوى هوينا وهونا سوا يا عين يا عين يا عين يا عين. حقين الهوى مرونا بعلى مستوى هوينا وهونا سوا يا عين يا عين يا عين. صابرين صابرين يا الأولين يا حب الأولين يا حب يا سنين يا سنين ابري جروحي وامسحي دمعات عيني. يا سنين تعرفين تعرفين شير الدروح بيدك علاجي ولكن ما تبين. يا سنين يا سنين ابري جروحي وامسحي دمعات عيني. يا سنين شير الدروح بيدك علاجي ولكن ما تبين ما تبين. نسينا كل شي لهم بقينا نطلب ودهم علينا واجب حبهم يا عين يا عين يا عين. نسينا كل شي لهم بقينا نطلب ودهم علينا واجب حبهم.